الذي خلقني فهو يهدين. الله طلع يا جماعه الناس تنزل الملائكة يا حمد يا مقبول عيب الحمد قد الله هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.